والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الصراط المستقيم، وهو على الصراط المستقيم، فلا يخالف عمله قوله، وإنما كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه هو أول المؤمنين به، وهو أول المتابعين لتنفيذه. إنك على صراط مستقيم، دعوته على صراط مستقيم، عقيدته على صراط مستقيم، عبادته، خلقه، جهده، جهاده، أخلاقه، كله على صراط مستقيم. بل إنه يقول في كتابه سبحانه: إن ربي على صراط مستقيم، ويقول قال هذا صراط علي مستقيم، فهو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. لا يؤدي إلى الله تعالى كل طريق يتبعه البشر، أو كل طريق يظن الناس أنه يؤدي إلى الله، وإنما الطريق الذي يؤدي إلى الله هو طريق واحد. قال هذا صراط علي مستقيم، صراط مضروب، صراط مؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراط مستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكرنا لكم في اللقاء الماضي حديث النواس بن سمعان، وبينا مقررات الحديث، وبينا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح الصراط المستقيم واوضح الطرق التي تخالف هذا الصراط وتؤدي الى غضب الرحمن سبحانه وتعالى. إنك على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، فهذا القرآن هو تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من العزيز الرحيم. لماذا نزل القرآن الكريم؟ ولماذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وقتل الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البشر كافة وهو خاتم المرسلين، وليس بعد الرسول، وهم يرسلون لإقامة حجة الله تعالى حقه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعدهم. وكان الله عزيزا حكيما، وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. رسالته صلى الله عليه وسلم استغرقت جميع الابعاد، استغرقت الزمان، واستغرقت المكان، واستغرقت بني الانسان، بل انها ضمت مع بني الانسان الجن كذلك. فهي رساله عامه من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ضائقة في أعماق الزمان إلى قيام الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في العرب خاصة، ولكنه أرسل إلى جميع الأجناس، بل ضم مع بني الإنسان الجن كذلك، وهي مستغرقة لجميع الأمكنة. ومع ذلك كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايته هو يخاطب مجموعة من الناس، يخاطب قومه وهم الذين دعاهم مباشرة. قضية المباشرة كانت بينه وبين قومه صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذلك نزل القرآن بلسان عربي منه، وجاءت المعجزة لهؤلاء الذين باشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت المعجزة لهؤلاء البلغاء الذين وصلوا إلى مرحلة وإلى مكانة في البيان تنقطع دونها أعناق الأجيال، ولذلك كانوا هم المؤهلين لكي يقول لهم ربهم تبارك وتعالى ولمن بعدهم من باب أولى: فأتوا بسورة من مثلي، فأتوا بسورة من مثلي، فأتوا بسورة مثلي، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لا أنتم ولا غيركم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فكانت الرسالة لمن بادره رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب خاصة، وعُمِّنت الرسالة للخلق أجمعين. فهنا يقول سبحانه: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما هم الذين باشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يأتي بعض الناس ليقول إن الرسالة خاصة بالعرب، فمن قال إن الرسالة خاصة بالعرب معنى ذلك أنه يثبت آيات في القرآن الكريم ولا يؤمن بآيات أخرى يقول الله تعالى فيها رأي نجية كذلك: لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. وعالمية الرسالة لم يدعيها محمد، لم يدعيها محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت عليه الدنيا، وإنما عالمية الرسالة نزلت في السور المكية أيام أن كان المسلمون محاصرين في مكة، هم محاصرون في مكة، لا يتصور واحد منهم أن ينجو من فرش هؤلاء الصناديد الذين يصبون عليهم العذاب في الأقطار وفي العشية، يصبون عليهم العذاب صبا. ومع ذلك تنزل الآيات، ومن أوائل سور القرآن الكريم كسورة القلم التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن هو إلا ذكر للعالمين. وادعاء العالمية في هذا الوقت وفي هذه الظروف وتحت هذا العرض كان مدعاة لأن يتهم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، ولذلك نزلت السورة في أولها: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست بمجنون يا محمد، وإنما أنت رسول من عند الله سبحانه. فادعاء العالمية هذا أمر كان يدعو هؤلاء المشركين إلى أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون، ومع ذلك يقول في نفس السورة: إن هو إلا ذكر للعالمين. ويقول في سورة أخرى مكية كذلك: ولا تعلمن نبأه بعد حين، لأن الذي يتكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، الذي لا تحكمه ظروف كونية، فهو خالق الظروف سبحانه وتعالى. بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الآيات التي تبين حقيقة العالمية وحقيقة الرسالة التي هي للعالمين في العهد المكي، حتى إن الجن الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى الذكر وآمنوا تتنزل في ذلك آيات مكية من صور مكية في صورة الأحقاف المكية. وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن والرؤيا إلي أنه استمع نظر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به حتى لا يسبق إلى تطور بعض الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب إلى المدينة وفتحت له البلدان واتسع ملكه صلى الله عليه وسلم ودانت له الجزيرة العربية وأصبح سيدا على الجزيرة صلى الله عليه وسلم قبل موته تنزلت الآيات التي تبين حقيقة عالمية رسالة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وتوهيه أرسل إلى الإنس وإلى الجن مجتمعين ولكن هذه حقيقة مغايرة تماما لتاريخ نزول القرآن الكريم الذي نتطرق الآن لبيان هذه الحقائق العظمى من تاريخ الإسلام. ومر في اعتباركم أن عالمية الإسلام ما تحققت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تحققت العالمية إلا في زمان الخلفاء صلى الله عليه وسلم. بل مات الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام محصور في جزيرة العرب. وآخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غزوة تبوك وكانت على حدود جزيرة العرب. أما العالمية بمفهومها الشامل وأن يهين للإسلام الفرس والروم وسائر الممالك وسائر البلدان فذلك حدث في تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعد عمر من خلفاء الإسلام العظام. يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة التي أخذنا في بيان الآيات التي تفسرها حتى لا يسوء فهم كثير من الناس في قول الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرسل إلا إلى العرب فإن الذي يؤمن بهذا يكذب بعض الآيات الأخرى التي تتحدث عن عالمية الإسلام التي تحققت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم آباؤهم لم ينذروا لأنه كان آخر عهد جزيرة العرب بالرسالات في عهد إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام لم يرسل إليهم رسول من بعد إسماعيل وهذا شرف للعرب شرف عظيم للعرب. يعني لو نظر الإنسان إلى أبناء إبراهيم ونحن لسنا في مجال تفضيل جنس على جنس وإنما يفضل الإنسان بإيمانه وبعمله الصالح ومن بطل به عمله لم يسرع به نسبه. فلسنا من دعاة العنصرية أو الشعوبية في شيء وإنما نحن نسير وراء هدى أنزله الله تبارك وتعالى وإننا نقرر حقائق تاريخية. فإبراهيم عليه السلام ولد إسماعيل ولد إسحاق ابناه إسماعيل وإسحاق وإسحاق ولد يعقوب فيعقوب ابن لإسحاق كما بشرت الملائكة السيدة سارة حينما قال الله تعالى في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب نبي ابن إسحاق فإسحاق رسول ويعقوب كذلك رسول ويعقوب يعقوب يوسف عليه السلام وتستمر النبوة في الأصباط من أبناء يعقوب. يعني انظر إبراهيم ابنه إسحاق نبي ابنه يعقوب نبي ابنه يوسف نبي وتنحصر النبوة في الأصباط أنبياء الأصباط والأصباط هذه كلمة جمع الصدق والصدق يقابل القبيلة عند العرب فالأصباط مغاير بني إسرائيل الاثنى عشر الذين ينتسبون الى يعقوب واستمرت فيهم النبوه والرساله. وجاء موسى عليه السلام من ذريه يعقوب، وجاء هارون من ذريه يعقوب واستمرت النبوه، وجاء داود، وجاء سليمان عليهما السلام، وجاء بعد ذلك زكريا، وجاء يحيى، ثم ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي، ختم خاص في البيت الإسرائيلي بنبوة المسيح عليه السلام. أين بنو إسماعيل في هذه الأجيال الطويلة، هذه الأجيال العريضة الممتدة طولا في الزمان؟ أين أبناء إسماعيل؟ ليس فيهم نبي على الإطلاق، بل ظلوا مستمرين على دعوة أبيه إسماعيل. والسائل يسأل ليقول: هل فترة الأنبياء في البيت الإسرائيلي دلالة على شرف هذا الجنس على أبناء إسماعيل؟ التاريخ يبين لنا حقيقة هامة، أنه كلما خرج جيل من الأجيال عن شرع الله تعالى يحتاج إلى إرسال الرسل، واحتاج إلى إنزال الكتب. أما أبناء إسماعيل فلم يحتاجوا إلى نبوة، ولم يحتاجوا إلى رسالة، وظلوا على العهد، وظلوا على الصراط المستقيم، فلم يحتاجوا إلى نبوة، لأنهم تمسكوا بجيل أبيهم إسماعيل عليه السلام. حتى ظهر قرن الشر في زمان عمرو بن لحي الخزاعي، الذي راه الرسول صلى الله عليه وسلم في جهنم يجر خطبه الله يجر انعاه، فهو الذي اعتدى على مله اسماعيل ومله ابراهيم، وحرف دين الاسلام في جزيره العرب وعبدت الاصنام والاوثان. فقال الله تعالى: لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، لان اباءهم من عصر اسماعيل ما انذر فيه، ما ارسل فيهم رسول، وما نبئ فيه النبي، وانما كانوا على الجاده وكانوا على الصراط المستقيم لاجيال طويله والاحصاء المجيئه، حتى ذر قرن الصخر في عهد عمر بن لحي لعنه الله عليه، وحينئذ احتاجوا الى بعثه خاتم الانبياء وامام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فذرية اسماعيل التي لم يبعث فيها نبي جاء في خاتمتها اعظم نبي واشرف رسول، الخاتم للنبوة والرسالة، سيد الاولين والاخرين، وامام المتقين صلى الله عليه واله وسلم. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم لم ينذروا. لتنذر قوما، قد يسال سائل ويقول: هل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت نذارا أم كانت بشارة ونذارا؟ أراه صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، فلماذا يقول لتنذر؟ والتنذير إخبار مع تحويل يخوفهم. نقول: بداية الرسالة دائما تكون نذارا، لأنه لم يكن على وجه الأرض أحد يستحق البشارة، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فما رأتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا فرقت بما تبقى لديها من بعض الأشياء الغامضة غير المفهومة، فعاشوا في السنوات وعاشوا في الكهوف، لأنهم ليس معهم منهاج مستقيم يسيرون عليه أو يدعون الناس إليه، وإنما كانت معهم بعض الأشياء البسيطة التي فقط أو نجت من أيدي التحريم، كما حدث مع راحة ابن نوفل رضي الله عنهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فحينئذ لم يكن هناك أحد يستحق البشارة، وإنما يستحقون النذارة أولا. فأنذر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب للنذارات فإنه يبشر، كما قال في آخر الآيات التي تلوناها على حضراتكم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره. فالبشارة لا تأتي أولا، وإنما تأتي النذارة لمن هم مقيمون على الكفر وعلى الشرك وعلى الجرحات والوثنية. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. ولذلك تسب بأهل الفقرة، وأهل الفقرة هم الذين لم يرسل إليهم رسول كما قال في سورة المائدة: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. ولذلك يسمى أصحاب هذه المرحلة بأهل الفقرة، فهم لم تقم عليهم الحجة الكلية. يقول سبحانه: لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. فالانسان الذي لم ينذر هو غافل، والذي طال عليه الامل يقص قلبه، وربما مات في القلوب فقصت قلوبه، كما قال سبحانه وتعالى في سوره الحديد: ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقصت قلوبهم. فهؤلاء الذين لم ينذر اباؤهم طال عليهم الامل فقصت قلوبهم، فلما انذرهم الرسول عليه الصلاه والسلام وهم غافلون انقلبوا عليه وقالوا وكفروا به الا القليل الذين امنوا برسالته صلى الله عليه واله وسلم فهم غافلون. ثم يقول: لقد حق القول على اكثرهم، لا تحزن يا رسول الله، لا تحزن من كفر هؤلاء بك، لقد حق القول على اكثرهم. ربنا يبين امرا ينبغي للدعاه ان يكونوا على كفر منه، الا وهو ان الاكثريه لم تؤمن بدين الله، وان الاكثريه لم تؤمن بشرع الله تبارك وتعالى. يقول ذلك في القران الكريم: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا ليس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وانما هو حصاد الاجيال وحصاد الرسالات السابقه. فما وجدنا لاكثرهم من عهد. الله يقول بعد ان ذكر تاريخ الاولين في سوره الاعراف يعقب على ذلك قائلا سبحانه: فما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. كما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم يقول سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تجد أكثرهم ولا تجدون. ويقول سبحانه: فما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم فاسقين. والايات تتواصل في بيان هذه الحقيقه. لقد حق القول على اكثرهم. ما هو القول الذي حق؟ كما يقول سبحانه: ولا يزالون مستهزئين في سوره هود. الا ما رحم ربهم، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول أيضا: لقد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول على أكثر الناس، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قد يسأل سائل ويقول: وهل حق القول على أكثر الناس جهرا من الله تعالى؟ الله عز وجل يرسل في القرآن من قضية بيان عدله سبحانه، وأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكيف يقول سبحانه: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون؟ ولا فهمنا لهذه الآيات في ضوء الآيات التي تتحدث عن عدالة الله سبحانه، ولأنه ليس لظلام العبيد سبحانه، نذكر بيان هذا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بأسلوب فيه توكيدات بالقسم وبالله وبالقدر لقد حق يعني والله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فالأكثرية حق عليهم القول والقول قد ذكر في آيات من القرآن الكريم كما قال في سورة السجدة لقد حق القول منهم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث جهنم أو بعث النار حينما أمر أن يخرج آدم عليه السلام بعث النار فيه أمر يشيب من أوله الوليد الإنسان غير الغافل والذي يتأثر بأمثال هذه الآيات وبأمثال هذه الأخبار التي تجعل الإنسان يخشى ربه سبحانه وتعالى ويستمر في التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. يقول لقد حق القول على أكثرهم. فلما حق القول على أكثرهم ماذا كانت النتيجة؟ أصبحوا غافلين فهم غافلون. ثم يقول سبحانه: إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا. يمثل الله تبارك وتعالى يمثل هذه الآيات التي ستأتي تمثيل وتشبيه للكافر أمام آيات الله سبحانه وتعالى. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يقول إنا جعلنا في أعناقهم، هذا من باب الأمثال، إنا جعلنا في أعناقهم العنق والرقبة. إنا جعلنا في أعناقهم يعني في أعناق هذه الأكثرية. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، ما هي الأغلال؟ جمع غل، والغل في مقابلة القيد، القيد للرجلين. كانوا يربطون الأسير قديما، يربطون الأسير والسجين في قدمين، فيجعلون الأقدام ترصف في القلوب، ويجعلون الغل في اليدين، كما قال: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تقصها كل الوقت فتقعد امام المحصورة، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك فالغل في اليدين. الآية تبين ذلك وتوضحه، أن الأغلال ربطت اليدين وقيدت اليدين، ثم رفعت اليدين إلى العنق. قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فأصبحت اليدان مجتمعتين هكذا، مربوطتين هكذا، ثم ربطت العنق، فارتفع العنق هكذا إلى أعلى، فأصبح الرأس مقنعا يعني مرفوعا إلى أعلى. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الأذقان، والأذقان جمع ذقن، والذقن هي الذقن، يقول عليها قراءة العقلية الذقن، ما يسمع من الأحياء هكذا، فهي مربوطة هكذا فتدفع الأذقان إلى أعلى. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الأذقان والعياذ بالله، فهم مقنعون، المقمع مرفوع الرأس جبرا، فرأسه مرفوعة هكذا. وهذه الحالة تجعل الأسير وتجعل السجين لا يستطيع الحركة، لا يستطيع الحركة لأنه مقيد، أصبحت قطعة واحدة، أجزاؤه هكذا مقيدة، فلا يستطيع الحركة. فيقول سبحانه: إلى الأذقان صورة بشعة فهم مقمعون. ثم يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا، يعني وقت ذلك لا يستطيعون الحركة، ومع ذلك بين أيديهم سدا في أمام الشاة يجعل الإنسان لا يرى ما وراءه الشاة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فلا يرى الحق، وإن التفت وهذا أمر مستحيل فلن يرى الحق، فلم ينفذ روح إلى الإيمان، ولم ينفذ الإيمان إليه، بل يحرم من الإيمان كلية. فيقول سبحانه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، جعلنا على الأعمى غشاء لا يرون الحق أبدا ولا يهتدون إلى الإيمان. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في هذه الحالة يصبح الإنسان ممنوعا من الوصول إلى الإيمان ويمنع الإيمان من الوصول إليه. قد يقول قائل أليس معنى ذلك أن هذا الإنسان قد أجبر على الكفر والعياذ بالله؟ نقول يستحيل. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قد يقول قائل كيف مع هذه الحالة الشديدة؟ هذه الحالة تمثيل يمثل الله تعالى تشبيه يشبه هذا الكافر بأنه محبوب كليا عن الإيمان. نقول هذه الحالة البشعة كيف يكون هناك بالنسبة للإنسان المكلف؟ كيف يكون له اختيار؟ نقول لم يخلقه الله هكذا وإنما هو الذي أوصل نفسه إلى هذه الحالة. هو الذي كلف نفسه هو الذي قيد نفسه. كيف مع أن الله يقول إنا جعلنا فالذي جعل هو الله. نقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلما زاغوا يعني عن الحق أذاق الله قلوبهم. جزاء السيئة سيئة مثلها وجزاء الحسنة حسنة مثلها كما يقول سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول سبحانه الذين آمنوا زادهم الله الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله يهدي من اهتدى ومن طلب الهداية. أما الذي ذاق فيزيغ الله قلبه. ولذلك يقول سبحانه كذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نقلب الأفئدة والأبصار كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم الذين طغوا فيذرهم الله في طغيانهم يعملون. لا يخرجهم من الطغيان لأنهم هم الذين طغوا فعاشوا في الظلام. هم الذين ألفوا المعيشة في الظلام وألفوا المعيشة في الطغيان جزاء الوفاق ولا يصل ربك أحدا. هؤلاء الناس يذكرهم الله بهذه الأمثلة البشعة لكي يستدعي عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الرسول الذي كان حريصا كل الحرص على ان يؤمن الناس جميعا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده حرص شديد حتى انه يكاد ان يخشع نفسه يقتل نفسه سمدا وهما وحزنا على كفر الناس. يسر الله عز وجل عنه. هؤلاء الذين حينما دعوا قاموا هم وحكى القران الكريم عنهم قال قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه. لم يجعل الله في قلوبهم في اكنه ولم يجعل على الارشياء ابصارا معه لم يجعل على الابصار ارشية معه ولم يجعل وانما كانوا مؤهلين للايمان كما قال وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هم الذين قالوا وتطوعوا قالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه. قلوبنا في أكنة أكنة يعني أجلفة قلوبنا لكن أجلفة لن نسمع ولن يأخذ الحق إلى قلوبنا. قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. ويقولون أيضا ومن بيننا وبينك حجاب ومن آذاننا وحد. يعني أنت هتتكلم القلوب في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وحد ومن بيننا وبينك حجاب فاعلم اننا عاملون. اعمل انت وادعو كما تشاء ونحن على كفرنا مقيمون. سبحان الله. تطوع انما يقوم الانسان الذي يدعى الى الايمان ويدعى الى الهدى هذا الكلام. ماذا تكون العقوبة من قبل الرب سبحانه وتعالى؟ ولذلك حدث هذا مع قوم نوح جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. وحينما يقرأ القرآن الكريم كانوا يصدقون ويصدقون ويقولون ويتواصلون فيما بينهم لا تسمعوا في هذا القرآن وتغوا فيه لعلكم تغلبون. قل بالطرق يفعلون حتى لا يصل الحق الى القلوب ولا يصل الى الاذان، ولذلك عوقبوا بما اراد وجعلهم الله تعالى في طغيانه يعبدون. ولذلك يقول سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، القران كله هدى، ومحمد عليه الصلاه والسلام سيد من يوصل الهدى الى الناس، اعظم خطيب واعظم داعيه واعظم واعظ واعظم رسول صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى عن القران الكريم هدى للمتقين كتاب لا ريب فيه، ومع ذلك لماذا لم يؤمن به سائر الناس؟ يقول ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، هم قالوا قلوبنا في اجنه فختم على القلوب، قالوا في اذاننا وقت، قال ختم الله على قلوبهم وعلى اسماعهم وقال وعلى ابصارهم غشاوة، هم الذين قالوا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون فعوقبوا بما ارادوا. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعملون. ويقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. هنا يقول سبحانه ممثلا حاله هؤلاء التي تسببهم فيها واوصلوا انفسهم اليها، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مطمئنون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. انذارك وعدم انذارك سواء ويستوي بالنسبه لهؤلاء، لانهم رفضوا الحق ورفضوا الدين ورفضوا الله ورفضوا الرساله ورفضوا الايمان ورفضوا يوم الاخر. ولذلك يبين سبحانه وتعالى في سوره عبسة فيقول اما من استغنى فانت له تصدى. هؤلاء الذين استغنوا عنك وعن دينك وعن الله وعن اليوم الاخر لماذا تحرص على هداهم يا محمد؟ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، لكن الدعوه تتالمين. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ولذلك يقول سبحانه واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. انما تنذر من اتبع الذكر، الوجه المشرق، الوجه الميت، الوجه البلد. يقول سبحانه انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء هم أهل البشارة. وهذه الآيات تجعل الإنسان بالفعل حينما ينظر إلى بعض الناس تكون أنت حريصا كل الحرص على هداية هؤلاء الناس، وإمامك في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامنا قول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى. ونحن لا ندري متى ستستجيب القلوب، متى سيستجيب الناس، بل حجب الله تبارك وتعالى عنا علمه وقلبه، فلا ندري متى سيؤمن الانسان. وربما كان بعض الناس من احدى اعداء الدعوه الاسلاميه ويحاربون اهدافهم ويصرون على حربها، ولكن كتب الله لهم الهدايه في يوم من الايام. وهذه الهدايه نحن لا ندري متى ستكون، فنحن نحرص على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لواحد منا أن يظلم أحدا من الناس، طالما لم تأت ساعة ولم يمت على الكفر لا يجوز لنا أبدا أن نقول هذا الإنسان ختم الله على قلبه بالكفر. فمن الذي أدراه؟ يعني هذه حقائق مذكورة في القرآن الكريم كحقائق موجودة في دنيا الناس، ولكن ليس معنى ذلك أنني أنا أو أنت أو أحد من الناس مهما أوتي من علم ومهما أوتي من دراية ومهما كان على دراية بأساليب الدعوة إلى الله تعالى أن يتهم إنسانا من الناس أن هذا الإنسان بالذات خطر الله على قلبه او ان هذا الانسان بالذات في اذنيه وحده، او ان هذا الانسان بالذات تنطبق عليه هذه الايات مهما كان حقه ومهما كانت عقدته، وانما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى اقراره. اما في المآلف تعرفه عند علام الغيوب سبحانه وتعالى، ونحن لا ننكر احدا جنه ولا نارا الا اذا جاء النص في الانسان المعين. فان مات انسان من المسلمين مهما كان يظهر لنا من التقوى، نسال الله ان يجعله في اعلى علمين، ولكننا لا نقول عنه انه من اهل الجنه. فان سئلت عن انسان من الصالحين فقل على الروح اسال الله له الجنه. ولكن ان سئلت عن احد من هؤلاء العصاه وهؤلاء الخارجين على شرع الله تبارك وتعالى فانك تقول الله اعلم بعمله، لا تحكم على انسان معين بجنه ولا بنار، لانك لا تدري ربما كان قد زال الحاجز بينه وبين الايمان تماما وانت لا تدري، وانما نحكم على الناس بالظواهر. اما الصراحه والمآلات فعلمها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. واليكم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان متواقيين، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم كان انسانا عابدا وكان عاملا بشرع الله تعالى، والاخر كان مشركا على نفسه. فمره من المرات التي كان يدعو فيها ذلك الملتزم بشرع الله كان يدعو المشرك على نفسه، فمرة من المرات قال له ذلك المشرك العاصي: يا اخي ابعدت علي رقيبا، خلني وربي سيدنا وربي، خلني وربي لن تبعث علي رقيبا. فقال له: والله لا يغفر الله لك ابدا. وهذه كلمة والعياذ بالله تعني بصاحبها طماعا، لانه تألى على الله. فربنا سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ انا لقد غفرت له واحبطت عمله، واحبط عمل هذا الصالح. ليس معنى انه احبط عمله يعني اصبح من اهل النار خالدا مخلدا فيها، فان عنده اصل الايمان والتوحيد الذي يمنعه من الخلود في النار، وانما عامله سبحانه وتعالى بعدله. وان عاملنا بعدله كنا من اهل النار، لانه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: لا يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا: يا انت يا رسول الله انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعمل الرسول وحسنات اديه. قل للمؤمنين في كفه حسنات المصطفى عليه الصلاه والسلام بالاضافه الى اعماله العظيمه. ومع ذلك قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، فلولا رحمه الله لكنا من الهالكين. فحينئذ عمله الله بعبده فاخطا عمله، اما الاخر فعامله بفضله فادخله الجنه. قال: لا لم يكن مشركا، وقال: لا لم يكن كافرا. وليس معنى ذلك اننا نفتح الباب امام انتهاك حرمات الله او امام المعاصي، فهذه حالات استثنائيه التي ذكرناها في الاحاديث. اما الجاده التي نحن عليها فان الانسان الذي يؤمن ويعمل صالحا يكون اهلا للذكريات واهلا للخيرات واهلا لرحمه الله، ورحمه وسعت كل شيء، فتاكثرها للذين يتقون ويؤتون الزكاه، والذين هم باياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الى اخر ما ورد ذكره في سوره الاعراف. هذه الجاده وهذا هو الصراط المستقيم. ولكن هناك استثناءات تحضرها. ان تتألى على الله سبحانه وتعالى، احذر ان تتألى على الله سبحانه وتعالى، واحذر ان تتطحن المهالك، ان تتطحن المهالك فتوقع نفسك في عقاب الله سبحانه وتعالى. اما الايات التي تلي ذلك من قوله تعالى: انما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. انا اخذ في الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. فهذه الايات تكون محور حديثنا في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا آخرتنا التي إلينا معادها، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل فوق الراحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة.